طيب هذا السائل يقول شيخنا سلمك الله وإياكم كثر الطعن هذه الأيام في إخواننا المشايخ وطلاب العلم في الهيئة العامة للأوقاف ولجنة الإفتاء بالمنطقة الشرقية فما توجيهكم في هذا؟ الطعن نال الكثيرين وإذا كان الطعن قد نال العلماء الكبار كالربيع وعبيد الجابري فمن قائل أن بطانة تحيط به ومن قائل أنه مريض كبير في السن ومن قائل يصيب ويخطئ ومن قائل لم يقرأ ولم يطلع أي أنه يتكلم بهوى ومن قائل أننا لا نقلد وكأن العلماء يدعونا طلاب العلم وعموم أهل الإسلام للتقليد ولقد كذب فهو المقلد الأعمى وهو المتعصب المقيت فما يحصل من الطعن في الهيئة العامة للأوقاف ولجنة الإفتاء بالمنطقة الشرقية ليس بغريب وهذا يعد منقبة لهم فمحاربة أهل الباطل لك ومصارعتهم لدعوتك دليل على صحة السير وهي دعوة لك كلما تكالب أهل الباطل في الطعن في علماء السنة وفي طلبة العلم والدعاة إلى الله كلما تعرف الناس سبيل أهل الحق ولتستبين سبيل المجرمين فالطاعنون في هيئة الأوقاف الموقرة فضيلة الشيخ حمد أبو دويرة وإخوانه في المنطقة الشرقية يحاولون عبثا ولقد سقط القناع كنا نوقن قديما أن قناعا يلبسه الكثيرون في محبة في دعوى محبة علماء السنة كالشيخين ربيع وعبيد ندرك يقينا أنهم ليسوا على طريقة العلماء إنما هم على طريقة الحدادية وقد ذكرنا قبل سنين أنهم حدادية وأشباه حدادية فإذا بهم اليوم أخص من طريقة الحدادية فصراع هؤلاء لهيئة الأوقاف صراع لا قيمة له وهم صاروا بوقا من أبواق أهل البدع ووالله إن كثيرا مما يلصقه هؤلاء بطلبة العلم لم يجرؤ عليه أهل البدع الظاهرة لم يجرؤ الإخوان المسلمون ولم يجرؤ السرورية ولم يجرؤ الصوفية ولم يجرؤ العلمانيون والليبراليون على محاربة الدعوة السلفية بمثل ما ينعق به هؤلاء اليوم هرى المجالس السرية ما شاء الله أذكياء ومجالس الشورى نعيق أمور تضحك يعيبون العلماء بأنهم يعقدون مجالس شورى سرية كذبة فجرة لا ضير على العالم أن يشاور العلماء ويتشاور معهم سيما في أمور النوازل إذا ما أقبل إليه الناس مشرقا ومغربا ووثقوا بعلمه ومنهجه وعقيدته ونصحه ودعوته ورحمته وشفقته فالعلم لا وطن له ومن قديم كان الرجل يأتي من الأندلس في رحلة طويلة إلى أن يصل إلى بغداد ويسأل الإمام أحمد بن حنبل وتشاور العلماء فيما بينهم فيما فيه صالح الإسلام والمسلمين، يعد منقبة وشاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه فيما لا نص فيه، وأيضا رضي مشورة أم سلمة في الحديبية فكانت خيرا عظيما. فما يريدونه بمثل هذا الكلام من باب ضرب الدعوة السلفية وتصير لقمة سائغة في أفواه أهل البدع ويشككون في هذه الدعوة النقية. يا أيها الحمقى، الدول وسياساتها ومعلوماتها تدرك يقينا أن العلامة ربيع بن هادي المدخلي وأن العلامة عبيد الجابري وإخوانهم من أهل العلم الفوزان واللحيدان أنهم على رتبة عالية في العلم ومنزلة رفيعة في الفضل ونقاوة المنهج، ولهم الأيادي البيضاء على أهل الإسلام. فبسبب هؤلاء العلماء تبصرت الدول المسلمة خطورة منهج الإخوان المسلمين والتنظيمات السرية والخلايا العنقودية. بسبب كتابات هؤلاء تعرف أهل الإسلام حكومة وشعوبا خطر منهج التكفير والتفجير والتخريب. بسبب كتابات العلامة ربيع ونصحه الصادق الذي بلغ الآفاق اطمأنت دول الإسلام المنصفة لعلم هذا الرجل ولديانته وورعه ولصدقه، فقبلت دعوته واطمأن الناس لكتاباته وعرفوا حقيقة الخبر. أراد هؤلاء ما يسمى بالمصافقين، أرادوا أن يشككوا الدول المسلمة بهؤلاء القمم، قمم علمية تربوية صادقة ناصحة يكتب الكتاب فينفع الله بها مشرقا ومغربا. ولا ضير أن يتشاور العلماء فيما قد يحصل من نوازل يتطلبون لها الرأي المسدد والمشورة الصادقة. إذا أردت أن تعرف المجالس السرية فهي تنظيمات أيها المغفل، لها أمير ولها كاتم السر، وهي في جلسات مظلمة في استراحات وفي مبان خفية، ويجعلون عند الباب أربعة يراقبون، ولا تأتون بالسيارات من هنا، وإياكم أن يلحظكم أحد، وانتبهوا، غير لباسك، غير قبعتك، البس كذا كي لا يعرفوك. تنظيمات من أجل الإطاحة بالحكم وزعزعة أمان دول الإسلام. فهل علماء السنة هم كذلك؟ أيها المجرم، ولك نظائر من مجرمين كثيرين حاولوا زعزعة الثقة بعلماء السنة سقطوا جميعا. فلا يضر الهيئة هيئة الأوقاف ما يحاولوا هؤلاء الطاعنون، وإني لأحمد الله جل في علاه، فلقد علمت الدنيا بأسرها مكانة العلامة ربيع، وما يدندن به المصافقون اليوم تشكيكا صاروا يخرجون ما يسمى بالفيديوهات والمجالس السرية، إنه تنظيم المداخل، إنه كذا. أمر مضحك مضحك مضحك إلى النهاية مضحك. الدعوة السلفية ظاهرها كباطنها، ووالله هذه الأراجيف ما يزداد الناس إلا وثوقا بالدعوة السلفية، وفي محاربتهم ما يدل على خبث طويتهم وأنهم حدادية، بل أخص، أقسم بالله أنهم أخص من الحدادية منهجا وأحط أخلاقا. ما ظنك بأقوام يقودهم أسامة بن عطايا؟ ما شاء الله. وإذا كان الغراب دليلا قوم يمر بهم على جيف الكلاب، والله أنا لا أأتمن ابن عطايا هذا على قطيع غنم، مساكين الغنم، إذا قادهم ابن عطايا ما أدري أين سيمشي بهم. أحمق، ليس له نظير في هذا الزمن. فصار ابن عطايا هو المنظر للمصعفقين، أمر في غاية الهزل والهزال. ولذلك معاشر الإخوة، في هيئة الأوقاف الموقرة لا يضر السحاب نبح الكلاب. وماذا يفعل نقيق الضفادعِ أمام بحر خضم من زاخر؟ امضوا على بركة الله في نشر دعوة التوحيد وعقيدة السلف، امضوا على بركة الله في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، امضوا على بركة الله في مواجهة الشر جهدكم وفق المصالح الشرعية. لا يستفزك أمثال هؤلاء، ووالله هؤلاء لا ينبغي أن يلتفت إليهم، خبرناهم وعرفناهم. فلما جاءت فتنة الصعفقة انطرحوا جميعا ووقعوا في أحضانها، فلم نأسف عليهم فيما مضى ولم نأسف عليهم فيما بقي إلا من تاب ورجع. تأملوا في أحوالهم، انظروا كلام علماء السنة الكبار. أنا مشفق على هؤلاء المساكين، اتخذوا رؤوسا جهالا وكلهم طمعه الرياسة. كنت خاملا، ما يأتيني أحد ولا يلتف حولي أحد، فرصتي الآن أن أكتب بقوة في الإنترنت. صار الولد شيخا، 15 عاما، 16 عاما، أبو فلان وعنده كتابة ويكتب. شيوخ الإنترنت المغفلون أضاعوا أنفسهم وابتعدوا عن العلم، وبدأت الأقنعة تتساقط. أين حامل راية الجرح والتعديل؟ أين؟ لقد انتفخت رؤوسنا. علمني إمام الجرح والتعديل كل هذه الستارات كي يعملوا تحتها، فسقطت الأقنعة، فاللهم لك الحمد. مستريح ومستراح من دعوة طيبة ظاهرها كباطنها، يثق بها المسلمون حكاما ومحكومين. وستذكرون ما يفعلونه اليوم لا تجد لها بأمر الله أثرا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنرجو من الإخوة في الشرق ألا يرفعوا رأسا لمثل هذه المهاترات، وعليهم أن يبينوا الحق الأبلج، وأن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أما ما يجري على شاشات الفيسبوك وما يحصل من خلف هذه الشاشات فهذا منهج عصابات. نحن طلبة علم، لسنا بعصابات إجرامية، نبث العلم وندعو إلى الله جل في علا جهدنا. أما هذه الحروب وهذه الخيانات وهذا الكذب فإننا نبرأ إلى الله من مثل هذه المسالك الحدادية الخبيثة. التسجيل الآن صار منقبة، يجلس عندك ويسجل عليك ثم يخرجها. قالوا جزاك الله خيرا، طيب تسريبات تخرج لأول مرة، إيش هذا؟ إيش هذا الخمر؟ خسيس دنيء، لست برجل تدخل بيوت الناس وقد تطعم عندهم. العام الطيب الذي خرج من بيت طيب يقول فلان بيني وبينه أكمل عيش وملح، يحفظ وداد جلسة ويحفظ أنك قد استضفت، فيكون رجلا بحق. ولذلك هذا الذي تراه اليوم، إذا أردت أن تتعرف على أخص الصفات وأحقر الأخلاق فدونك هؤلاء، نسأل الله العظيم أن يهديهم. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.